حبيب طول النهار والليل تريب عمر الفراق يا لا صعيب حقيقة كتال الليل طول مختريب خلاني لا بالا غريب يا حليل طول مختريب خلاني لا بالا غريب تعرفت ليه وصال تعرفت ليه ودريب أخلي قلبي جاي قريب Thank you.